السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ليوم الدين وبعد. فيقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أشكر الله ثم أشكر إخواننا الذين يتابعوننا وكذا الأخوات الفضليات، وأشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم وفقهم الله لكل خير. يسأل أبو سفيان المصري حفظه الله عن الدليل على جواز تحويل النية في الصلاة. الذي يحضرني هو جواز تغيير النية من الإطالة إلى التقصير ومن الفريضة إلى النافلة. أما الأول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمه عليه. وأما الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى مرتين: يا فلان، بأي الصلاتين اعتدت، بصلاتك معنا أو بصلاتك وحدك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خير يا أخ ماهر. الأخ المعراوي حفظه الله يسأل: ما المال لا يبلغ نصابا وأصرف منه على عيالي، فهل أضمه إلى المال الذي أتاجر به عندما أخرج الزكاة أم لا؟ أن المال الذي معي ليس من التجارة إنما ثمن بيتي. عليه زكاة ما دام حال عليه حوله، يضم إلى سعر أموالك. بارك الله فيك. ممكن تقابل الصورة؟ هل تجوز الصلاة على المرتبة؟ المرتبة لا تمكنك، وخاصة إن كانت غليظة لا تمكنك من السجود حق السجود، فالظاهر أنها تكره أو تكره الصلاة عليها، والله أعلم. الله يسر ذاك زوجة صالحة. حكم حلق شعر الجسم بالكامل للرجال. شعر الجسم بالكامل لا بد أن تفصل. شعر الجسم بالكامل يدخل فيه اللحية والحواجب وتدخل فيه أمور شتى، لا بد أن تفصل. يسأل عن شقق وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري فيها بنود ربوية. يا أبو أحمد، يا أبو أحمد، سيضمي إلى سير أموالك. إن كان هو مع سير أموالك لم يبلغ النصاب لا شيء عليك. إذا بلغ النصاب بضم هذا المال إلى من، فكله مال، فيلزمك حينئذ أن تخرج الزكاة إذا بلغ النصاب. حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة. منعها كثير من العلماء، ولم ترد عن رسولنا، والنبي كان أميا، لم ترد عن أصحاب رسولنا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم القيامة أقرأهم لكتاب الله. وهذا إذا قرأنا من المصحف لن تعد هناك أفضلية حينئذ، والله أعلم. الوارد هو الإمامة من المصحف في النوافل. الحكم بين الناس العازلا مقابل القدح آزلا حتى تم حصاده. الظاهر من أقوال العلماء أن مثل هذا لا يجوز. حكم ختان الفتيات يرجع الأمر إلى الطبيبة المسلمة الثقة تنظر هل الفتاة تحتاج إلى هذا أم لا. أما الأدلة فتدور بين الاستحباب والإباحة. هل يجوز صبغ اللحية بالصبغة البنية أو بالحنة فقط؟ يجوز وبالله التوفيق. هل هناك فقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره الكلام بعد العشاء؟ فقه واضح الكلام فيما لا فائدة فيه. أما الكلام الذي فيه نفع فالنبي خرج بعد صلاة العشاء إلى التيمم وحدث أصحابه قال ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على وجه الأرض. وكان النبي أحيانا يجلس مع أبي بكر وعمر جددا بعد صلاة العشاء لتدارس أمور المسلمين. يعمل في شركة أمن خاص فلم يصلي الجمعة لأكثر من سنة، هل يترك العمل؟ هذا الذي أنصح به، إن وجد عملا آخر انتقل إليه. صلاة سنة كاملة لم يصلي الجمعة جديرة بأن نقول لابحث عن عمل آخر. متزوج ومعي طفل عمره 3 سنين. عمرها 3 سنوات وطفل 1.5 سنة. زوجتي عفيفة ولكنها ترفض النقاب وتلبس جيب وبلوزات غير ضيقة ولكنها ملونة. تعمل بجامعة مختلطة وترفض ترك العمل وتتابع الأفلام والمسلسلات. كيف عفيفة يعني بشكل؟ حاولت معها بشتى الطرق ولا يوجد تغيير من سنوات. هل أطلقها أم أمسكها من أجل الأولاد ولا إثم علي؟ أنت مسؤول عن رعيتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فأنت مسؤول عنها بارك الله فيك. هل يجوز شراء كرتون بنك الطعام من أموال الزكاة؟ لا يجوز ذلك. سلم الفقير المال في يده إلا إذا كان الفقير سفيها فيجوز لك أن تقوم مقام السفيه حينئذ وتشتري له النافع. أما إذا كان رشيدا فلا يجوز لك أن تتحكم فيه، ولكن قد يكون ثم أمر وهو إذا كنت ستشتري له السلع الضرورية بأسعار زهيدة. ما حكم يسمى بارك أو القرعة والهدف من ذلك جمع الأموال فقط؟ لا أعرف شيئاً هذا يا عبد العزيز، وضح. بخاخ الربوي على رأي الأطباء، بعض الأطباء الذين سألتهم أن يخرج منه غاز يدخل الجسم. إذا كان ذلك كذلك فابتقه أثناء النهار. هل اسم المبدئ والمعيد والمحيي والمميت من اسم الله؟ لا، قد اشتقت من افعال انه يبدئ ويعيد، فاشتق بعضهم من الفعل اسما، وكثيرون من اهل العلم لا يوافقون على هذه القاعده اشتقاق الاسماء من الافعال. كيفيه قضاء من فاتته ركعتان في صلاه العشاء؟ يقضيهما هما الأخيرتان من صلاته. من هو أعلم أن الأرض؟ الله أعلم. يوجد مدفن عرضه أقل من 170 سنتي، ولا نستطيع أن ندفن الميت على جنبه الأيمن تجاه القبلة، هل يجوز شراؤه؟ لا تستطيع أن تدخل الميت على جنبه الأيمن تجاه القبلة. لا اشتري غيره، معك في قبور أخرى اشتري غيره. عذاب بالسحر الدعاء وقراءة قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع الإكثار من ذكر الله وترقي نفسك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد. هل نلزم تكرار الذكر بعدد معين؟ الأذكار المقيدة تفعل كما جاء التقييد ك33 تسبيحة دبر الصلاة مثلا، الذي جاء مقيدا يقيد، الذي جاء مطلقا يطلق. أريد أن أخطب ولكنها طلبت من الوسيط أنها تريد أن تقابلني خارج البيت للتعارف، هذه فكرة سئيمة ضمة فقط لا تخلو بها أبدا. إياكم والدخول على النساء، ألا لا يخلون رجل من امرأة فإن ثالثهما الشيطان، مجرد الكلام، مجرد الكلام مع امرأة أجنبية في الشارع بالأدب الكلام جائز إذا لم تكن هناك خلوة. يعيش في أوروبا وأحيانا أكون في مطعم مع الأولاد ويستعملون الكحول للطبخ، كان في الأكل خمر لا تأكل الأكل الذي فيه خمر. يوجد مبلغ من المال ندخره لبناء منزل، هل عليه زكاة مال؟ نعم، ما دام متواجدا معك نقدا وحل عليه الحول في الزكاة. السؤال عن الطعام الذي فيه كحول لا يريد مزيدا من الإباحة. حط بناء أرض كانت فيها قبور لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبورا نبشت وخربا سويت ونخلا قبة، كل هذا كان مكان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وزينت القبور وقيل مكانها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث جنوب مصر خير جنود الأرض لا صح، زكاة المال على 1025، لكن إذا لم يكن عندك إلا 1000 لا زكاة عليه لأن لم تبلغ النصاب. حكم كلام خطيبتي في التليفون والاعتقاد بصورها عندي بالهاتف تسمع علي هو بالقرآن، كل هذا لا يجوز. الكلام على قدر الحاجة وبالمعروف، أن احتفاظك بصورها وتسميعك لها هي امرأة أجنبية، كنت ترضى لرجل أجنبي أن يكلم أختك بهذه الطريقة؟ انظر في أمرك. هل كان في الصحابة من يفضل الإمام علي على أبي بكر وعمر؟ لا أعلم. هل يجوز أن يكلم المرء خطيبته عبر الواتس للحاجة وبالمعروف؟ حكم السباقة علمية الجائزة المعطاة للفائز من بنك ربوي، من الذين نظموا الجوائز؟ من الذين نظموا المسابقات؟ وأنصحك أن تتورع لنجريهم عن الربا. وقع على ملابسي خمر بعد أن جرح صلى بها، الصلاة تصح ويلزمه غسل مكان الخمر، والخمر نجس عند الجماهير من العلماء. حكم زيارة المخطوبة أسبوعيا مرة واحدة. المخطوبة امرأة أجنبية وكل ما من شأنه أن يولد فسادا لا يفعل. زوجته مع غويشة بمبلغ 7000 جنيه، هل عليها زكاة؟ إذا كان هذا كل ما تملكه ليس عليها زكاة، ماذا نفعل بالفروض الربوية؟ تخرج على سبيل التخلص منها، إما لفقراء لا تربطك بهم قرابة، وإما في مصلحة عامة من مصالح المسلمين باستثناء المساجد. أن لم يحلق شعر الرأس لمولودته في يوم السابع الذي عليه عليه شيء، لا شيء عليه. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. حكم القراءة من المصحف من غير وضوء. القراءة من المصحف من غير وضوء جائزة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا عمر. لبس طرحة قصيرة على ملابس طويلة. طرحة قصيرة على ملابس طويلة. هذا يكره، لكن ما حال الوجه مكشوف أو غير مكشوف. حال القنوت في كل صلاة بدعة أو في كل صلاة الفجر بدعة، لا نستطيع أن نقول بالتبديع، ولكن هناك فاضل وما هو أفضل أولويات. هل الأفضل أن تقنط أو الأفضل لا تقنط؟ أن القول بالتبديع فشديد. وعموما القنوت في وقت النوازل جائز، وهذا الذي اختاره. كانت هناك نازلة تنزل بالمسلمين، فلك ان تقنط حينئذ الى ان ترتفع النازلة. حبك الله الذي احببتنا فيه اشرب ووفقك. سرق مالا ويريد ان يعيده خفية دون ان يعلمه الوجود. نعم يجب عليك أن ترجعه، واصبر على نفسك. يجمع المسجد كميات كبيرة من زكاة الفطر فيقوم بالتوزيع على المستحقين، ولكن تتبقى كميات من الزكاة يقوم المسجد بتوزيعها خلال السنة. لا يجوز مثل هذا. يجب إيصال زكاة الفطر إلى مستحقيها قبل غروب شمس يوم الفطر، قبل غروب شمس يوم الفطر. يقول أنا مضطر، لعله يقول أشتغل بالليل وأنام بالنهار، ينفع أجمعهم وأصليهم مع بعض؟ لا، صلي كل صلاة في وقتها. هل يعتد بالمجنون؟ الصف الأول في صلاة الجماعة بمجانين إلى عن الصف الأول، يليني منكم الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خط قرض لي باسم حد تاني، قرض ربوي حرام، وحرام على من ساعدك عليه. إذن ما حكم سرقة مال بعد الندم؟ لا أعرف ما أفعل به. أجبناك أن ترد المال إلى أصحابه بأية طريقة كانت، وكما احتلت لسرقته فهل أيضا لرده إلى أصحابه. قراءة القرآن وأنا على فراش نوم جائز؟ نعم جائز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمعوذات مع قل هو الله أحد إذا أخذ مجاعه. علاقة الابتلاء بالذنوب وأجزها، قد يكون هناك ذنب بسبب ابتلاء بسبب ذنب، قد ابتلى الشخص لرفعة درجاته. أما الأول من مستنداته قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومن مستنداته قول الله تعالى من مستنداته قول الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب أن يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أما كون الابتلاء يأتي أحيانا لرفعة الدرجات، قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يعمل في مجال العقارات سمسار، يأتي مشتري معه ثمن عقار ناقص مبلغ معين، والمشتري يريد البيع عاجلا. هل أقل الثمن وأزيد سعر العقار على المشتري مبلغ معين على أن يكمل الثمن أجلا؟ أنت بالخيار، بيان بالخيار، حكم ترك صلاة الفجر غصب عني. إذا كان غصب عنك فلا إثم عليك، لكن احرص على أن تنام مبكرا. ما حكم الزوجة التي تهجر زوجها في الفراش بدون سبب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم دعا زوجها إلى فراش فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. مؤذن صوته سيء جدا، نصحناه ولا يستجيب للنصح. له لكم شوكة أبوه. عادل: صلي سنة الفجر في البيت، حين أذهب إلى المسجد يكون الصف الأول والثاني ممتلئ، أصلي في الصف الثالث والرابع، تكون في نيتي وسط الصف، إذا أنت مبكرا وصلي السنة في المسجد، كم يبلغ نصاب زكاة المال، أو نصاب المال الذي عفوا تخرج فيه الزكاة؟ نصاب المال إذا قسته على الفضة ما قيمته 598 جراما من الفضة، وإذا قسته على الذهب فما قيمته 97.2 جرام من الذهب، وبنائك على الفضة أفضل لك في دينك والفقير في الدنيا. بنت تبكي وأنا أصلي وأكمل الصلاة وقاعدة مقبول، تزوجي في صلاتك. النبي يقول: إني أدخل الصلاة أريد طلتها، أسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة ولد أمه عليه. حكم ترديد الأذان في الحمام وأنت على الحاجة تقضي الحاجة، لا يجوز لك ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه وهو يقول فلم يرد السلام، أديت جميع مناسك الحج عدا المبيت بمنى، مع العلم أن هذه الرحلة كانت حدة حجاج. كان لك مكان بمنى ولم تبت فيه عليك دم. إذا لم يكن لك مكان بمنى، أو كان عندك عمل بمنى أو عمل يتعلق بالحج ولا تستطيع ترك العمل، لك استثناءات ولا دم عليك. هل الوسط حرام في الالتحاق بوظيفة؟ هل الوسط حرام في الالتحاق بوظيفة؟ إذا كنت ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك ذلك. أما إذا كان القطاع قطعا خاصا وشفع لك شخص تعمل عند صاحب الشركة فيه ليس بحرام. صيام الأيام القمرية شهريا شيء طيب، على الأقل إنها داخلة في صيام 3 أيام من كل شهر، فضلا عن ما ورد في الأيام البيض من الأحاديث التي تحسن بمجموع طرقها. إذا حججت حج العمالة فحجك صحيح. سؤال في صلاة المسافر: هل أقسم أجمع الصلاة في اليوم الذي نسافر فيه فقط، أن أبقى على الجمع والقصر لمدة 3 أيام؟ لك أن تبقى على الجمع والقصر لمدة 3 أيام. أسامة بن محمد ماذا يريد من قوله في إخفاء الميم؟ مش فاهم السؤال. حكم زواج شاب بامرأة في الثمانينيات، من الثمانينيات، يعني عندها 80 سنة أو ثمانينيات، كم سنة؟ 90 يعني حاجة 30 سنة، لا مانع، ما هناك مانع. هل تجوز زيارة مرقد الحسين؟ وأين مرقد الحسين يا سمان؟ أين مرقد الحسين؟ حسين رضي الله عنه قتل في العراق في كربلاء. ما الذي أتى به إلى مصر حتى تزوري قبره في مصر؟ على كل زيارة القبور تحب إلا إذا كانت ستعين على بدعة وضلالة كمن يذهبون إلى مقابر الصالحين ويسألونهم كشف الضر وجلب النفع فهذا شرك بالله. ما معنى أن يعقد بين شعيرتين ولم يفعل؟ يعني الشعيرة حبة الشعير وحبة شعير، ولا هو كذاب في الرؤية؟ اربطهما، ما يستطيع أن يربطهم، يعذب حتى يربط، ما يستطيع، يستمر العذاب إلى أن يكشف الله عنه. قرأت أن قابيلي وطبعه كافرا بكون قتل أخوه وتزوج أخته، هذا الكلام صحيح؟ يعني نعلمه عن قابيل أنه قتل أخوه ظلما وعدوانا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفسا ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سن القتل. وصلاة المرأة في السيارة للتستر عن عيون الناس، إذا كنت تصلين الفريضة وبإمكانك النزول لا يجوز لك أن تصلي الفريضة يابسة مع قدرتك على القيام، بل من أركان الصلاة القيام مع القدرة. أما صليها جالسة في السيارة لا يجوز لك ذلك. بارك الله فيك. هل ورد تحريك الإصبع في التشهد الأخير؟ ذلك لا يصح، شاذ. هل يمكن صيام الأيام البيض مع النذر؟ لا بد وأن تحدد. هل ما صيغة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هناك عدة صيغ، عدة صيغ، راجع أي كتاب في الأذكار أو في الصلاة على النبي تجد عدة صيغ. مات زوجها وتزوجها أخوه، فمن منهم يكون زوجها في الجنة؟ الله أعلم يا عبد الرحمن باشا. أما حديث الزوجة لآخر أزواجها فلا صح، وكذا الحديث الزوجة لأحسنهما خلقا لا يصح. الله أعلم هل تتزوج واحد منهما أم لا، الله أعلم. ما مدى صحة قصة اليهودي الذي كان يضع القمامة أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تثبت. ما معنى قوله تعالى حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ معنى حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولا يستطيع الجمل بحال أن يدخل في ثقب الإبرة، فإذا يستحيل أن يخرج المشرك من النار. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كيف نرد على من من يسألون عن الدليل على تحريم الشيشة؟ إلا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. السؤال يا البرهومي يا شعيب، لفظ يحيي ويميت في الذكر بعد الفجر والمغرب، أحب أن أناقش دروس دراسة مقارنة عمر نظرة إلى ميسرة، الأمر واسع. يا أسامة بن محمد اسأل أسئلة في التوحيد تلقاها شفهيا من الشيخ الذي عنده تحفة المجيد. هل في سحر أبيض حلال؟ ما أعلم أن هناك سحر أبيض حلال، لا سحر أبيض ولا أسود، كله سحر، وذلك من أكبر الكبائر. علاج العين والحسد قراءة السورة كله الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ترقي بها نفسك ثلاث مرات مع الدعاء والذكر. نصيحة الحديث الشريف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وله الحمد وحده الصمد لم يتخذ صحيح الحديث إلى آخره ضعيف الإسناد. إنها مدرسة وتعاقب الطلبة بالضرب، لا تضرب الطلبة، لماذا تضربين؟ مش أغيب يضرب. أما أن تمسك العصا وتضربين كأنهم شربت خمر، هناك مدرسون ومدرسات يظنون أنه يجوز لهم الضرب هذا المبرح الذي يصنعونه. يأتي مدرس بعصا طويلة ويضرب الطالب ضربا أشد من شارب الخمر. ظلم وحرام. حرام أن تضرب الطلبة بهذه الطريقة. ولم يأمرك الله بهذا ولم يأمرك النبي بهذا. لا يجوز للمرأة وتفتري المرأة بحجة أن الطالب لابد أن يكون مجد. مجد أو غير مجد. هذا له عرض وله دم وله حق. وله حق. مخه تخين بعض الشيء لا يفهم. يمشي. شيء عاود التكرار. فهميه. لكن ضرب مبرح بهذه الطريقة التي تفعلها الظالمات من المعلمات. أفعلها الظلمة من المدرسون يظنون أن الأبناء والبنات عبيد عندهم. حتى العبد يوجد بهذه الطريقة من الجلد. حكم تعلم المرأة أحكام القرآن مع معلم. هذه مفسدة. وكم من مفسدة حصلت بسبب هذه البلية. يجلس واحد يعلم حتى القرآن وهو شاب وهي شابة. وبعد مدة ترى الفساد قد تسرب. أنا ثقة التأمين على حياتي حلال أم حرام؟ حرام. الأموال تثمر في البنوك. الأموال تثمر في البنوك. وكذلك هنالك الغرر. ما شرح حديث إن الله خلق آدم على صورته. هو من الأقوال لأن هناك أكثر من قول للعلماء أن الله خلق آدم على صورته كله في السماء 60 ذراعا. لم يخلق طفلا ثم شابا ثم شيخا إنما طوله في السماء 60 ذراعا. شخص طلب من موظف حكومي خدمة وهذه الخدمة مثلا 20 جنيها فأعطاه 50 برضا منه طلب الموظف. طلب من موظف حكومي خدمة للخدمة مثلا 20 جنيه. الخدمة حلال له أو ليست حلال في الأصل. أعطوه 50 جنيه نفس الطيبة لا بأس. لكن أنا أحب أن يتعود الموظفون على هذا. هل الاحتفال بمولد الرسول في المسجد بدعة؟ لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصنيع. عن العملية ولا أستطيع الوضوء الأكبر وعلى علم أني لا أستطيع الصلاة عادي وأستطيع الوضوء الأصغر. ألف شكر. يعني عامل عملية ولا أستطيع الوضوء الأكبر. تقصد ماذا بالوضوء الأكبر؟ تستطيع الوضوء الأصغر. مش فاهم يعني. الغسل. ثم عجزت عن الغسل تأمم. عجزت عن الوضوء تأمم. دفعت مالا لطلب الوضوء. أجبناك على هذه العادية. حكم البسملة في الفاتحة. هذا السؤال. لأن الشاطبي قال ولا بد منها في ابتداء سورة. ليس المرجع إلى الشاطبي يا قصاص. لم يقل الله إن تنازعتم في شيء فردوه للشاطبي. هناك 1000 عالم غير الشاطبي وأقوى من الشاطبي وأفقه من الشاطبي. وهناك الأدلة فوق الشاطبي وفوق العلماء كلهم. مسألة قراءة سورة الفاتحة من عدمها مسألة قراءة البسملة في الفاتحة أو غيرها مسألة خلافية. مسألة خلافية بين العلماء. أي رأينا أخذت فلا جناح عليك. لكن لا نحب أن تحتج علينا بالشاطبي. صحة حديث عليكم بسنتي. الحديث يصح بشواهده. قراءة الفاتحة على الميت لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم رمي الجمرات قبل الزوال خلاف السنة. بارك الله فيك. الرجل قال لزوجته لو فعلت كذا تكونين طالقا، ففعلت ولا يعلم انها فعلت. وبعد ذلك قالت هل تقصد الطلاق؟ لو كنت فعلت، قال لها نعم. قضية تسمع، لكن اقصد رأي الجمهور فيه لا أجيبه برأيي أنها تقع تطليقة وتطلق المرأة عند الجمهور. صحت لفظة وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، لا تثبت هذه اللفظة، معلولة في صحيح مسلم. الصلاة خلف مبتدع ما دامت بدعته لا تصل إلى الكفر، الصلاة جائزة. هل الصلاة في مسجد قباء بعد العمرة؟ لا يثبت الخبر بهذا. مات وله مظلمة عندي، ماذا أصنع؟ رد على ورثته، استغفر له، لم يكن له ورثة تصدق عليه بها. هل يجوز تمكين الميت قبل وداعه في يوم دفنه؟ يعني بعد ما مات، بعد الممات تقول يا فلان ابن فلان سأتيك ملكان يقيمانك ويسألانك من ربك؟ قل ربي الله، ما دينك؟ إلى آخره. لا يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف جدا. أعني تلقين الميت بعد الدفن. أخبر أن من خلعت النقاب لا تم إلا إذا كانت من القواعد من النساء، زوجها يهملها وتجاهل مشاعرها فتصرف تكريه بالله. الصلاة بصورة الجمعة فيها شيء من الخميس من المباحات، لكن لا تثبت لأنها ليست عن رسول الله، لم يرد عن رسول الله فيها خبر. ما حكم القرض للضرورة القصوى؟ أعلم أن الربا من أشد الكبائر، الربا من أشد الكبائر. كنت تقنع أن الزنا من الكبائر، هل تستجيز؟ هل تستجيز أن تزني لأتفه سبب أو تقدر المسائل خبرها؟ أقول لك إن الربا من أشد الكبائر، فلا يصار إلى الاقتراض إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة داعية إلى ذلك أن تكون ستحبس. أما شخص يريد يجدد سيارته، يسكن في شقة فسيحة إلى غير ذلك ويرابي، فليعلم المرابون أن الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أي اعلموا أن الله يحاربكم ورسوله يحاربكم. يقول أبي مات في منذ 18 يوم، الله يرحمه رحمة واسعة. ما حكم صلاة الحاجة؟ الأحاديث التي وردت في صلاة الحاجة في أسانيدها في سندها مقال، لكن عموما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أدخلت زوجته سارة على الجبار قام يصلي، والله قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إلى آخره. فبغض النظر عن ثبوت حديث صلاة الحاجة، لكن لو ما تفيد أنني إذا أردت عمرا لي أن أصلي، وأدعو لو كانوا يسارعون في الخيرات وأدعو لنا رغبا ورهبا، كانوا لنا خاشعين. هل تصلي المرأة المغرب بعد انقطاع دم الحيض بعد العصر؟ نعم، إذا انقطع دم الحيض بعد العصر اغتسلت وصلت المغرب، بل إن كانت ما زالت في وقت العصر عليها أن تصلي العصر. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك منزلا من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ما السؤال؟ ما السؤال يا حبيبي؟ حديث من لم تنهه صلاته عن فحشاء المنكر فلا صلاة له لا يصح. التكفي التوبه من الغيبه عليك ان تصلح ما افسدت يا فؤاد. هل يجوز دعاء الاستخاره في اي صلاه؟ الحديث فليركع ركعتين من غير الفريضه. الضرب للاولاد من اجل الصلاه ضرب ليس بمبرح بل بالخفيف. كيف اكون سليم الصدر؟ قل يا رب اصلح لي قلبي، يا رب اصلح لي نفسي، يا رب ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. حكم الصلاه خلف امام يصلي بسرعه. اذا كنت لا تستطيع القيام ولا الركوع ولا السجود لا تصلي خلفه. هل يمكن بيع شيء بزيادة ثمنه بالمثل؟ يجوز ما دام لم يكن هناك غش. هل صح حكم الأذان في أذن المولود؟ لا يصح. كان مدمن الخمر وأقراص مهروسة رواء، وكنت حين أذهب على البيت أسب الكل وندمت، كيف أكفر عما مضى؟ لا تيأس من رحمة الله، وقد قال الله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ولو دخلت عليه من أقطارها ثم سئل فتنة لآتوها، وفي قراءة لآتوها أي أعطوها. لو دخلت عليهم المدينة يعني أهل النفاق، لو دخل عليهم أعداء الإسلام المدينة وطلب أهل الكفر منهم أي معلومات، طلبوا منهم أن يكفروا بالله لكفروا. ثم سئل فتنة لآتوها أي لأعطوها، قيل فيها لو وافقوا أهل الكفر إذا دعوهم إلى الكفر، أو وافقوا أهل الكفر للانقضاض على المسلمين وافقوا. كل ذلك وارد. وعن القراءة الأخرى أيضا توجيهات. هل تجوز صلاة الفريضة على الكرسي للحامل إذا عززت جاز لها؟ ما معنى قوله تعالى: من منكم إلا واردها؟ الورود عند الجمهور المرور على الصراط، أي سيمرون على الصراط. وإن كانت هناك أقوال أخرى، لكن أعلم أن كلمة ورد أحيانا تأتي بمعنى الورود الدخول، أحيانا تأتي ورد بمعنى الوصول إلى الشيء وعدم دخوله. ولما ورد ماء مدينة، ولما ورد ماء مدينة ليس المعنى أنه دخل الماء، لكن قوله تعالى في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي أدخلهم النار. ما حكم تعديل الحواشي إذا كان بالنص فهو كبيرة من الكبائر؟ هل يعطى من يطلب بال وسط المسجد إن كان ممتهنا لمهنة التسول لا تساعد على تسوله؟ الله يوفقنا إياك. هل الرسول رأى ربه سبحانه وتعالى؟ سئل النبي ذلك: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. صحة حديث: إذا دعيتم فلبوا، ليس بهذا اللفظ، إنما من دعوا أخوه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. حكم لماذا لا تردون على سؤالي؟ ما سؤالك؟ رأيت يد أبي الميت نظيف ووجهه مندى بالماء. حكم الصدقة عن الأحياء لا بأس. اشتغل في مهنة التمريض، واجباتي أن أتعامل مع المريض وتجبرني معاملتي أن ألمس جسم المريض عند التعامل معه. هل هذا يوجب الوضوء؟ لا يوجب الوضوء. قد كانت عائشة افتقدت رسول الله ذات ليلة فقامت تبحث عنه، قالت: فمسكت في يدي رجلاه منصوبتان فلم يخرج من الصلاة. والعكس أيضا. هل يجوز له محمد بن فتح يسأل هل يجوز له الزواج للمرأة الثانية من غير إطلاع المرأة الأولى؟ ستكون غشاشة، تكون غشاشة. الزواج صحيح لكنك ستكون غشاشة. لازم أرفع إيدي في الدعاء اللي هو بعد التشهد وقبل السلام لا يلزم. هل هناك مصطلح شرعي لبس الأبيض للمرأة المتوفى في مدة العدة؟ ليس هناك ما يمنع وليس هناك ما يأمر، أمر واسع. ما لم تلبس صعبا صبغ خصيصا لذلك. إذا جاء رجل في التصالح الأخير له أن الجماعة أرغب الله ذلك، لأن النبي قال ما قلت فصلوا ما فاتكم فأتموا. صحة حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد ضعيف جدا، ما أفضل عمل يصل لزوج الميت؟ الاستغفار والدعاء والعمرة عنه والصدقة عنه وشيء كثيرة. إذا كان عليه الصلاة صنعا وليه، القصة الحقيقية للغرانيق العلا. كل الأسانيد التي وردت في هذا الباب في سندها ضعف وحاصلها، وإن العلماء لم يحصلها بالمجموع. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم فقرأ فرأيتم اللات والعزى اللات الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترتجى. ثم بعد ذلك نسخة هذه القراءة. قالوا فلما قرأ النبي ذلك سجد المشركون والمسلمون والإنس والجن. لكن هذه القصة أسانيدها فيها مقال. قد أورد بعض العلماء عن قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني تلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في تلاوته أي على لسانه، كما أنك تقرأ مثلا أحيانا تقول إن الذين كفروا لهم جنات النعيم، الشيطان يلقي على لسانك لهم جنات النعيم. أو ألقى في آذان السامعين أن النبي قال ذلك والنبي لم يقله. ما صحة حديث أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قلت ما يقولون فيه انت اسناده صحيح، هل ممكن اشتري المصاحف واتركها في الحرم المكي ثواب لي ولغيري؟ هم يبعدونها يا اخت اميره، لان مصاحف حرم لها مواصفات خاصه، ويمر العمال ويرفعون اي مصحف يخالف مصحف طبعه الملك فهد. حكم زواج المرأة المسلمة الأوروبية في دون وكيل علماً بأنها لا ليس بمسلمين، وتم الزواج بوزارة العدل على الشريعة، لا بأس في الزواج صحيح لا ولي لها من المسلمين، السلطان وليها. أريد معرفة كيفية إخراج زكاة التجارة. التجارة التي تباع وتشترى وتقوم، وإذا بلغ ثمنها النصاب وحال عليه الحول زكية، قيمة التجارة وعلى كل 1025. هل تجوز العقيقة البقرة لم تبلغ السن؟ زوج هذا فريق من أهل العلم وقالوا لا يلزم على من ذبح العقيقة أن يراهن فيها ما يراه في الأضحية. الحديث هذا لدى الرب في لدى الوالدين ضعيف، وكم من والد أحمق لا يأمر بطاعة الله ولا بطاعة رسوله، فكيف يكون لدى الرب في لدى مثل هذا الأحمق المشاقص لله ورسوله؟ الحديث ضعيف الإسناد ابتداء. حديث يقال لأهل المحشر أبدأ تراكم لتمر فاطمة إلى الجنة لا أعلم له أصلا. يعني يجوز إرضاع الطفل أكثر من سنتين يجوز، لكن إرضاع بعد سنتين لا تحرم، باب التنزيه لا بأس. الفرق بين حديث لا يصح حديث باطل، حديث لا يصح سنده غير صحيح، حديث باطل معناه باطل. أيضا الثلث الأخير من الليل الساعة كم؟ اقسم الليل ثلاثة أقسام، والثلث الأخير احسبه من المغرب إلى الفجر كم ساعة واقسمه على ثلاث. القرامطة قوم من الزيغ والبلال، وقيل إنهم من الروافض، وقيل في شأنهم أقوال، ونقل عنهم في التواريخ أنهم هدموا الكعبة وأخذوا الحجر الأسود، ورد منهم في أمرهم تأريخ أسود. هل تحافظ المرأة على نقابها وزوجها يأبى ذلك؟ تحافظ ولو أبى، الطاعة في المعروف. كيف أنت باب الله أي ماذا تفعل نفسك يا عمر بن خالد مثل هذه الأشياء؟ الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني إني قريب، لم يقل فقل إني قريب، إني قريب. بارك الله فيك. ورسول الله الكرام كان يدعون ربهم دون وسائط، والصحابة بلا وسائط، والرسول يدعو بلا وسائط. ما حكم الصوفية؟ الصوفية في جملة ضلال، ولكن قد يصلون بضلالتهم إلى الكفر، وقد لا يصلون بها إلى الكفر على حسب ما يصدر منهم. هل يجوز رسم الوجه بالقلم؟ وكان هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسم الوجه بالقلم ما المراد؟ رسم الحاجب بالضبط؟ تمام. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. حديث إن الله وضع المسافر شطر الصلاة صحيح، مراد القصر. عافاك الله يا طارق، بارك الله فيك يا عمر. نذرت أن أخذ من رتيبي 10% فتعبت ولم أستطع الاستمرار. أخشى أن تكون رأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكد، أعطى قليلا وانقطع، لكن لا أظن في هذا الطريق المسلم. رأيت أملك أنك تعثرت، أما الآخرون فأعطى أموالا في عداوة الرسول، وقالوا من يكفر له كذا وكذا، ثم انقطعوا أو أعطوا قليلا من الإيمان ثم كفروا. حج أولا أم عمرة أيهما أولى؟ الحج فرض والعمرة سنة. الختان ربيع المؤمن ليس بحديث. هل الجن يمكن أن يتشكل بالإنسان؟ نعم، تشكل في صورة رجل وأتى إلى أبي هريرة وكان يحرص في زكاة الفطر فأخذ منه. الحديث معروف: لا جمعة لمسافر، إسناده ضعيف لكن عليه عمل الجماهير، بل الإسم عليه عمل الجماهير. هل صح خبر في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون صح صدر نزول لا يصح لا سبب النزول؟ حديث من أحد يسلم علي إلى رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. الإسناد في الظاهر يحسن، لكن في سبيل مراجعة من ناحية الإعلانات نظرة إلى ما سرع. هل يقتل ثعبان في مكان خالي يقطع الطريق؟ يقتل. يقول أخ أبو الربي: كلمناه في هذا يا نصر الدين والله. يقول لي أخي غير الاسم، قلنا أن أبو الربي قبيلة مشهورة. الناس لا تفهم، الناس تفهم ما أنت مشكل حتى الاسم. يعني تغيير الأسماء وارد، النبي غير عدة أسماء، لكن هو يأبى أو قبيلته لا تأبى، قبيلته تأبى عفوا. أبو الربي، ولماذا تقولوننا في هذه الأوهام يا خالد؟ إن كنت يعني رجلا سنيا غير كل مكتوب أبو الرب أمامنا والناس يفهمون هكذا. قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadece bin yakın mümkün nasıl? Ama Rabbiye tahalli müşteri. Mümkün. Lakin nasıl yahzen? Ayaklarım hüznü al mısın? Lakin o sabit. O inşallah yaptasın. O şekil eder. Şekil. Avru. Dur. أمي كثيرة الشك ولم تصلي وأنا أنصحها تزعل غصب عني أرفع صوتي عليها لا ترفع صوتك عليها وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به أنت لا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة قل أبو الرب بضم الراء تعني الخروب يعني أبو خروب مش فاهم ما يعني الناس قال علي حدث الناس بما يعرفون يتحبون أن يكذب الله ورسوله والله عن ابن مسعود في مقدمة مسلم بسند فيه بعض الكلام ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه قولهم إلا كان لبعضهم فتنة عندك الرسول شوقا لرؤيتنا لا أعلم نصا ثابتا في هذا هل يصح حديث الزعيم غارم؟ نعم يصح حديث الزعيم غارم ومعناها الكثير ضامن عفوا الزعيم غارم لا يصح عذرا الذي صح في الزعيم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محق أما الزعيم غارم بهذا اللفظ لا يصح لكن عليه العمل ما الشروط الواجب توفرها في العملات الرقمية للتجارة؟ ما الشروط الواجب؟ لا يجوز التعامل بالعملات الرقمية أصلاً هي انحيال النصب انحيال للنصب واستغلال الأموال المسلمية لا أعرف لذلك ضوابط عمر إلا في أحوال الاستضعاف افرضوا على المسلمين أن يفعلوا فيفعلون لكن لو انت قوي كدولة مسلمة قوية لا توافق على هذا أما في أوقات الاستضعاف والخور والضعف يسمعون كلام الكفار ما سؤالك يا أحمد ابن إبراهيم ابن محمود الشافعي ما سؤالك موسى ابن موسى أفضل هل تنزع المصاريف من الزؤول للحبوب للزكاة نزكي بمصاريفها يرى الجمهور أن المصاريف خففت من العشر إلى نصف العشر أما ابن عباس وابن عمر فرأى من إخراج المصاريف الآن فعلك في دينك أن تخرج قبل إخراج المصاريف رأيت أرضا زراعية هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة لكن على الناتج منها هل يجوز الاطلاع في المرآة ليلا؟ نعم يجوز الاطلاع قاتل ليلا او نهارا هل يجوز جمع النساء ابي مات موته لا تقل طبيعيه يا مامون ما في وفاه اسمها وفاه طبيعيه المعنى الطبيعه توفته لا تقل وفاه طبيعيه قل ابي مات بقدر الله سبحانه أما وفاة طبيعية ما تقرأ في الكتاب ولا في السنة شيء اسمه وفاة طبيعية أخشى أن يدخل علينا الشيعيون الذين يردون الأمر إلى الطبيعة بمثل هذه الأمور التي لا يفقهها إلا قليل أبوه مات في المنزل فبعد شهرين جاء شيك من التأمين الإجباري بمبلغ من الشركة التي كان يعمل بها قدره 100,000 درهم باسم الزوجة هل هذا مال الورثة أم لا؟ مبالغ التأمين فيها شبهة لكن أمهلني دعني أسأل لك هل هو باسم الزوج أم باسم سائر الورثة؟ نظرة إلى ما يسرى بالنظر في عدة في الأمر من عدة جوانب بهذا القدر أستأنس الذي الآن يجمعنا وإياكم في الفردوس المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أيها الإخوة والأخوات يحفظكم الله اجتهدوا في نصرة دين الله قد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله قال تعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قل مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا وأذكر نفسي وإخواني بتقوى الله سبحانه وبالثبات على دينه، وأحذر نفسي وإخواني من العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية، تلك المذاهب الكافرة التي ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب، وكذلك المذاهب الضالة المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة، وكذلك المرجئة الخبثاء أيضا. هذا وأحث نفسي وإخواني على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الممات، حتى الممات، وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الشكر لله. ثم الشكر موصول لإخواني الذين يدعون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ومبذول كذلك للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.